بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم سؤال إلى صائمة للشيخ مازن الفريح. الحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرض، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. اللهم لك الحمد كله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحياتها، والجبال والشجر والدواب، والآكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين، وافترض على العباد طاعته ونصرته وتوقيره ومحبته، والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح الله صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يشرح بالإيمان صدورنا، وينير بهدي القرآن بصائرنا وقلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وقوي عزائمهم، اللهم ارفع راياتهم وعجل نصرهم، وأقم دولة الإسلام على أرضهم وفي كل مكان. أيتها الأخوات، سؤال إلى صائمة، فرح يخالج القلب وسرور يملأ النفس بمقدم هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، لما جعل الله فيه من الخيرات، ولما خصه به من المنح والهبات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم عن جائزة أكبر ومنحة أعظم، فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الشهر الكريم ذنوب مغفورة، وعيوب مستورة، وطرق الخير ميسورة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهنيئا لك أيتها الصائمة، هذه النعمة الكبرى والمنحة العظمى، وجعلك الله ممن عرف قدرها واستشعر فضلها وأدى واجب شكرها. والحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله عز وجل العون على الصيام والقيام، والمزيد من الفضل والإحسان، وأن يجعلنا من أهل الجنان ومن عتقائه من النيران. أيتها الأخت الصائمة الفاضلة، في هذا الشهر المبارك فرص للتأمل ووقفات للنظر، لننظر في أحوالنا ونفكر في قضايا أمتنا، تأمل يحرك قلوبنا ويستثير هممنا لتدارك ما قصرنا به من واجباتنا وأماناتنا، وتفكر يقود إلى العمل لاستدراك ما فرطنا فيه من حق ربنا وديننا ودعوتنا. وأول ما ينبغي أن تتفكري فيه سرعة مضي الليالي والأيام وفجأة تصرم الشهور والأعوام. يا سبحان الله سبحان الله، الأعمار تطوى والأجيال تفنى والآجال تقضى، والمؤمل يقعد به أمله والمسوف يعاجله أجله. ولو سألناك كم ممن صام معك رمضان الأمس لم يشهد رمضان اليوم؟ انظري حولك ممن تعرفين من الأهل والأحباب والجيران والأصحاب ممن طواهم الأجل وانقطعوا عن العمل، استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسعة ضيقا وبالأهل غربة وبالنور ظلمة، جاءوها حفاة فرادا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهم اليوم اللحود مساكنهم والتراب أكفانهم والرفاة جيرانهم، لا يجيبون داعيا ولا يسمعون مناديا، لو بعث أحدهم فكأنه يقول تسبيحة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. إنهم اليوم في قبورهم مرتهنون وبأعمالهم مجزيون، وإنا على دربهم سائرون ولكأس الموت قريبا ذائقون. فهل أعددت لهذا اليوم عدته وأخذت لهذا المنزل زاده وأهبته؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيتها الأخت، شهر رمضان فرصة للتزود بالعمل الصالح، فهو نعم الأنيس في تلك الرقدة الكبرى وعند نزول المصيبة العظمى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتزودي فيه فإن خير الزاد التقوى، وأري الله من نفسك خيرا. أيتها الأخت، كثير هم الذين يصومون، ولكن القليل من يرى للصيام أثر عليه. يأتي رمضان وفي النساء امرأة غافلة لا تعرف من هذا الشهر المبارك إلا الجوع النهاري والسهر الليلي، سهر حتى طلوع الفجر في سمر مخل ولغو ممل وتجوال في الأسواق وعكوف على أغان ومسلسلات وحفلات ومهاتفات تهدر فيها الأوقات. وهناك امرأة أخرى لله درها، أدركت منزلة هذا الشهر الكريم وشعرت بقدسيته وأحست بقيمته، فاستثمرت ساعات ليلها ونهارها بالطاعات، وأكثرت من القربات صلاة واستغفار وتوبة، بذل وإنفاق ودعوة. فقولي لي بالله، أي المرأتين جديرة بأن تفتح لها أبواب الجنان؟ وأيتهما أحرى بأن تعتق من النيران؟ وهناك سؤال أهم من هذا، وهو أي المرأتين أنت؟ أي المرأتين أنت؟ سؤال ينبغي أن تطرحه كل صائمة على نفسها في وقفة محاسبة وتأمل للنفس. أي المرأتين أنت؟ ومن أجل أن تكون إجابتك صحيحة نذكرك ببعض معالم الصائمة حقا وصدقا، نذكرك ببعض صفات الصائمة التي يرجى لها القبول، من أجل أن تحرصي أن تتحققي بتلك الصفات وتظهر على شخصيتك تلك المعالم والخصال. نذكرك ببعض المعالم، منها الصائمة الحق التقوى زادها وعدتها، الصائمة الحق القرآن منهجها وخلقها وقوام شخصيتها. الصائمة الحق تستشعر الرابطة الإيمانية والعاطفة الإسلامية تجاه أبناء أمتها. المعلم الرابع، الصائمة الحق تعيش قضايا أمتها وتدرك مسؤوليتها في نصرة دينها ودعوتها. الصائمة الحق امرأة دعوة همها نشر الخير بين بنات جنسها وأهلها ومجتمعها. الصائمة الحق تدرك مخططات أدعياء التحرر وأذناب الغرب. أيتها الأخت، أما المعلم الأول من معالم تلك المرأة التي صامت حقا وصدقا فهي التقوى. التقوى عدة وزادا. إن الصائمة الحق من أنار الصيام قلبها بالتقوى وحجبها عن مسالك الغيبة والهوى. التقوى إنها من أجل حكم الصيام. إن من أعظم تلك الحكم تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل تعرفين ماذا تعني التقوى عندما تستقر في الجنان؟ هل تدركين أثر التقوى يوم تسري في الكيان؟ تعالي نتعرف عليها، نقف عندها، نتأمل فيها، نتدبر في معانيها، لعل الله أن يجعلنا من أهلها. التقوى حساسية في الضمير وشفافية في الشعور، خشية مستمرة وحذر دائم من الذنوب وخوف من الوقوع في معصية علام الغيوب. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أن تعملي بطاعة الله على نور من الله ترجين ثواب الله، وأن تتركي معصية الله على نور من الله تخافين عقاب الله. التقوى إذا أحببت أحببت لله، وإذا أبغضت أبغضت لله، وإذا أعطيت أعطيت لله. جاء رجل إلى أحد من السلف فقال له: صف لي متقين حتى كأني أنظر إليهم. فقال: هم الذين منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، عظم الخالق في أنفسهم، فصخر ما دونه في أعينهم، قلوبهم مطمئنة وشعورهم مأمونة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة رابحة سيرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يغيدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم يرتلون لأجزاء القرآن، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها تشوقا، وإذا مروا بآية فيها تخويف صغوا إليها بمسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم جاثون على ركبهم يطلبون من الله فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء أبرار أتقياء لا يرضون من أعمالهم بالقليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بنفسي مني، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا على في علم وعملا في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا ويصبح فرحا، حذرا من الغفلة وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة. إذا استصعبت عليه نفسه فيما يكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، تراه قريبا أمله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، سهلا أمره، حريزا دينه. الخير منه مأمون والشر منه مأمون، إذا كان في الغافلين كتب في الذاكرين. يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروف، في الزلزال وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور. لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في من يحب، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، لا يضيع ما استحفظ، ولا ينابز بالألقاب، ولا يضر بالجار. نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة. أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه. أيتها الأخت الصائمة، هذه هي التقوى، وهؤلاء هم المتقون. فهل يغرس فينا الشهر شيئا من صفاتهم؟ وهل تجاهدين نفسك للتخلق ببعض أخلاقهم وخصالهم؟ وقبل أن أذكر لك المعلم الثاني، وأذكر لك هذه القصة. نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يمزج اللبن بالماء لمن أراد أن يبيعه على الناس، لأنه غش. وفي سكون الليل، وفي بيت من البيوت في أطراف المدينة، قالت الأم لابنتها: قوم اخلطي اللبن بالماء. قالت: يا أمه، إن أمير المؤمنين عمر قد نهى عن ذلك. قالت الأم: وأين أمير المؤمنين الآن يرانا؟ فقالت البنت التي مؤلئ قلبها بالتقوى، قالت: إذا كان عمر لا يرانا، فرب عمر يبصرنا ويسمعنا ويرانا. أما المعلم الثاني من معالم الإجابة على السؤال الذي طرحناه، فهو أن الصائمة الحق جعلت القرآن منهج حياتها، ومنطلق حركاتها وسكناتها، وأقوالها وأفعالها وأحوالها. ورمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنريد منك أيتها الأخت الصائمة، وأنت تقرأين القرآن، أن تجعليه منهج حياتك، ومنطلق تصوراتك، وأساس شخصيتك. لا تكوني من أولئك الذين قال فيهم الحسن البصري رحمه الله: إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل. أسقطه كله وقد قرأه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل. فبماذا أفاد هذا المسلم من قراءته القرآن في أعماله وأقواله وشخصه؟ إنها والله مصيبة، وأي مصيبة أعظم من أن تقرأ المرأة المسلمة القرآن وتسمع القرآن ثم لا تتأثر بوعده ولا بوعيده، ولا تستنير بهديه ونوره، فتبقى على حالها مصرة على ذنوبها، باقية على تقصيرها، معوجة في خلقها وسلوكها. سبحان الله، لو خوطبت الجبال الصم بهذا القرآن لتأثرت واستجابت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيكون الجبل أخشع منا؟ أتكون الحجارة أرق وألين من قلوبنا؟ أين أثر القرآن؟ أين أثر القرآن في حياتي؟ سؤال لا بد أن يتردد في قلبك كلما فتحت كتاب الله لتقرأي فيه. أين حظك من قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد؟ فهل أحسست هل أحسست بهذا النور يسطع على قلبك وجوارحك وعقلك فيخشع القلب وتخضع الجوارح ويبصر العقل؟ إليك مثلا على تأثر نساء السلف بالقرآن الكريم وأثر القرآن على حياتهم. قالت أم سلمة وعائشة رضي الله عنها: لما نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. سبحان الله، لم يترددن، لم ينتظرن حتى النزول إلى السوق لكي يحضرن جلابيب يستترن بها، ولكن عمدنا إلى مروض فشققنها ثم اختمرن بها. إنه التطبيق المباشر لآيات الله، إنه التأثر المباشر بكتاب الله. إني أعيذك بالله عز وجل من أن تكوني من اللاتي اكتفوا من القرآن بقراءته هذا أو تثويب أجر قراءته للموتى. إن كتاب الله أعظم من ذلك كله، إنه منهج حياة يملأ حياة المسلمة في ليلها ونهارها ويضبط شخصيتها ويوجه خلقها وسلوكها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيتها الصائمة المباركة، إنا نطمع أن نرى أثر القرآن عليك في قلبك، فإذا به قلب قانت خاشع عابد خاضع ملئ بمحبة الله عز وجل وتعظيمه ومراقبته وخشيته، فإذا هو قلب يزهر بالإيمان وهدي القرآن نطمع أن نرى أثر القرآن في لباسك، فإذا هو لباس كما أمر الله عز وجل في كتابه. نطمع أن نرى أثر القرآن في لباسك، فإذا هو لباس كما أمر الله عز وجل في كتابه. لم تستهويك موضة الأزياء لتضييقه أو تنقيقه أو تقصيره أو تقليد عبدة الصلبان وأتباع الشيطان. نطمع أن نرى أثر القرآن في لسانك فنسمعه ينطق بالكلمة الطيبة لأنها صدقة يثقل بها ميزانك ويبيض بها صفحات أعمالك. حريص هذا اللسان على اختيار اللفظ الحسن والمعنى الحسن. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. متطهر من آفات القول، متدثر بالحكمة، فرب كلمة في غير حينها خلت من فائدتها أو جلبت مضرة كان الناس في عافية منها. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها تهوي به في النار 70 خريفا. أما المعلم الآخر للصائمة حقا وصدقا فهو الشعور بالرابطة الإيمانية والعاطفة الإسلامية تجاه إخواننا المستضعفين. أيتها الأخت الصائمة، رمضان شهر الإيثار وتطهير النفس من الأنانية والأثرة والشح وتجاوز محبوبات النفس وشهواتها والخروج عن دائرة حب الذات ورغباتها إلى الإحساس بقضايا الأمة وآلامها ومشكلاتها وجراحاتها وهمومها وآلامها، فيدفعك صيام الإيثار إلى الاهتمام بالمستضعفين من أبنائها فتتذكري حاجاتهم وتتحسسي آلامهم وتنفسي كرباتهم اقتداء بالقدوة الأولى صلى الله عليه وسلم. فهو أكرم الناس وأجود الناس، ولكنه فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يزداد جودا في رمضان فكأنه الريح المرسلة سخاء ونفعا وكرما وإنفاقا. ثم لك في عائشة زوجه أم المؤمنين قدوة، إذ أنفقت في يوم واحد 100,000 درهم وكانت صائمة، فلما حضر وقت الإفطار قالت لها خادمتها: لو أبقيت لنا ما نفطر به اليوم. قالت عائشة: لو ذكرتيني لفعلت، أنساها الصيام حظ نفسها من الدنيا ومتاعها الزائل، فاحتاجت إلى من يذكرها به. إيذاء عجيب، سبحان الله، نست حظوظ نفسها من متاع الدنيا في زحمة مشاعر الاهتمام بكربات المحتاجين وحاجات المعوزين. ألم تكن نفسها تدعوها لتشتري فستانا تزداد به جمالا بين أهلها وأقربائها؟ ألم تكن تحب أن تلبس حليا تزين به صدرها ويديها؟ إنها فطرة مركوزة في كيان المرأة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم، إنها تحب والله يحب، فاختارت ما يحبه الله على ما تحبه نفسها، آثرت ما يبقى أثره على ما يزول ظله، والدنيا متاع حائل وظل زائل. فتفقدي أدام الله فضله عليك، تفقدي أصنافا من البؤساء وألوانا من التعساء، فيهم فقراء لا مورد لهم، ونسوة لا عائل لهم، أيتام لا آباء لهم، ومشردون لا أوطان لهم، يتامى فقدوا أحضان من يرعاهم، عاجزون أن يصلوا إلى قوتهم بأيديهم، أطفال يتضورون جوعا، وآباء يتقطعون حسرات، وأمهات مكلومات تحجر الدمع في أعينهم. فيا ترى هل يبعث فيك الصيام الشعور بحاجاته، فتتفقدي عيال الله فتطعمي جائعا وتسعدي عائلا، فتدخلي السرور إلى قلبه وتكفكفي عبرته، ولتعلمي بارك الله فيك وأدام الله عليك نعمته ورزقك شكرها والمزيد منها، لتعلمي أن سنة الله قد دلت على أن الرحيم الشفوق المحسن المواسي المحب للخير يعيش في دنياه حياة طيبة. قالت خديجة رضي الله عنها وهي تخاطب حبيبها صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. إنها المعية الإلهية لعباده الرحماء، والله لا يخزيك الله أبدا إن تدفق من قلبك هذا الشعور وترجم إلى واقع عمل شغل عليك وقتك وجهدك ومالك، فذهبت تناصرين إخوانك المستضعفين. فصانع المعروف سعيد بإذن الله، وصنائع المعروف تقي أهلها بإذن الله مصارع السوء. أيتها الأخت، إن موت العاطفة وقلة الاكتراث تنكر للأخوة الإيمانية، لا يليق بمن في قلبها ذرة من إيمان، فكيف بالصائمة القائمة؟ أما المعلم الذي يليه فهو أن الصائمة الحق من تعيش قضايا أمتها، لا يحجبها عنها سفاسف الأسواق وهذا المجالس وترهات الموضة والأزياء. الشعور بمعاناة الأمة من أعظم آثار الصيام. فهل شعرت بمعاناة أختك في فلسطين؟ إنها أخت صابرة مرابطة، غوت بدماء فلذات كبدها تراب الأقصى، عكفت تعد وتربي جيل الجهاد هناك في أكناف بيت المقدس، فلله درها من مجاهدة صبور وأم جسور. أم إياد مثال لتلك الأخت المؤمنة المجاهدة، لها 8 بنات وولد واحد اسمه إياد، في 13 من عمره، هو وحيدها ونور بصرها وسمع أذنها ومهجة فؤادها، تحبه، أليس هو بضعة منها؟ تغليه، أليس هو في شغاف قلبها؟ شرب من لبنها وتربى في أحضانها، ولكن الأقصى أحب وأرض الإسراء أغلى. خرج إلى المدرسة، وبعد عودته منها لم يذهب إلى البيت، ذهب ليجاهد أحفاد القردة بحجارته المباركة، تقدم بصدره العاري يدفعه إيمان متدفق وعزيمة لا تلين، يختبئون رعبا وخوفا من حجارته، وهي بيده الغضة يطلقون قنابلهم الحارقة والمسيلة للدموع بكثافة، ويظل ثابتا راسخا يريد أن يجاهد في الله، يريد أن يطهر مسرى رسول الله من هذا الرجس. قناص حاقد يرى الطفل إياد متقدما يصوب فوهة رشاشه إلى الطفل، وكأنه مارد عملاق، وكأن الحجارة قنابل وقذائف، ثم يوجه إليه رصاصة، رصاصة متفجرة فتخترق جبين عينه اليسرى وتنشطر إلى أكثر من 10 شظايا في الجمجمة وداخل الدماغ الذي تهتك وتفتتت أجزاؤه، فيسقط الطفل على الأرض، يسقط الطفل على الأرض المباركة يرويها بدمائه كما رواها أسلافه رضي الله عنهم أرضا. أما أمه فقد كانت تنتظر صغيرها بقلق يتصاعد مع مضي الوقت. دخل الليل ولم يأتي إياد، بدأت عملية البحث التي انتهت في المستشفى، حيث تعرفت على وحيدها ووليدها وثمرة فؤادها، وقد هشمت الرصاصة رأسه الذي كثيرا ما كانت تقبله، وهو في أحضانها وملتصق بصدرها. لقد فقدت ابنها كما فقدت من قبله زوجها أسامة الذي سبق ابنه على طريق الجهاد المبارك، فلله درها من أسرة. احتضنت أم إياد صغيرها وراحت تقبله وهي تبكي وتقول: الله يرضى عليك، أسأل الله أن يجعلك في الشهداء. إن نساء الأقصى المغابطات سعرن الجهاد بحماسهن ورباطهن، إنك ترين فيهن صبر وشجاعة ذات النطاقين، التي قالت تخاطب ابنها وقد حوصر ولم يبق معه إلا أتباع قليلون، وجاء يستسلم فقالت له الأم الصابرة الشجاعة: يا بني، إن كنت على الحق فلا تدع هؤلاء القوم يلعبون برأسك. فقال لها: يا أمه، إني أخشى إذا قتلت أن يمثلوا بي. فقالت له: يا بني، إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها. كلمات إيمان راسخ يؤمن بالحق الذي يدافع عنه، فلا يتراجع ولا يتردد ولا ينكص. وأم الفضل زوج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قيل لها: إن ابنك فلانا قتل في البلدة الفلانية وابنك فلانا مات في البلدة الفلانية، قالت كلمة الإيمان الراسخ: لقد باعدت بينهم الهمم، ولو كانوا ذوي همم منحطة لماتوا حيث ولدوا. وهكذا نريدك أيتها الأخت تحملين هم الأم، فتعيشين قضاياها وتربين أبناءها على الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالجهاد سبيلا، وبالموت في سبيل الله غاية يسعى إليها طوال حياته. أيتها الأخت الصائمة، عيشي هموم أمتك وتلمسي آلامها وداوي جراحاتها، إنك والله أكبر من أن تنشغلي عنها بفستان أو تسريحة شعر أو تجول في سوق أو نحوها من هموم الدنيا ومشاغل الذات. إن لك دورا عظيما في الأمة، فلا تتخلي عنه أو تقصري فيه. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المعلم الآخر للصائمة الحق والذي يرتبط بهذا المعلم: إنها داعية، الصائمة الحق داعية، إن الصائمة الحق امرأة دعوة، همها نشر الخير بين بنات جنسها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وصفها الحق عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهي تشارك في بناء الأمة ونشر الدعوة بمالها وعلمها وجهادها وجهدها، تغدد مع المنادي يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيتها الأخت الصائمة، إن الأمة بحاجة إلى جهودك، مهما بدت لك أنها حقيرة، إننا بحاجة إليها، فلا تحرمين منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال: الكلمة الطيبة صدقة. وقال: بلغوا عني ولو آية. فهل تعجزين أن تقدمي لدعوة الله شق تمرة، وتسمعي جارتك كلمة طيبة أو آية محكمة؟ تقدمي بارك الله فيك، فإننا في زمن نحتاج فيه إلى جهود كل مسلمة تحمل هم الإسلام والمسلمين. تقدمي ولا تتخاذلي، واعزمي ولا تترددي، وعليك بالرفق، واسترشدي بالحكمة، فإنهما دواءان شافيان للقلوب الغافلة النافرة. ولئن يهدي الله بك امرأة خير لك من الدنيا وما فيها. حاولي، حاولي يا يرعاك الله، حاولي ولا تيأسي، حاولي ولو بدعوة صالحة في ظهر الغيب لداعية من الداعيات، أو لأخت غافلة أن يجعلها الله من الصالحات. قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم أجد؟ أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. وأخيرا، فإن صائمات الحق تدرك مخططات أعدائها، تدرك مخططات الأعداء الأمة من أدعياء التحرر والسفور والعلمنة وأدعياء الليبرالية. إنها تحيا رمضان، ورمضان شهر الفرقان، شهر الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فتميز بنور بصيرتها بين دعوة الحق ودعوة الباطل، ممثلة بالطروحات المشبوهة التي تتناول قضايا المرأة المسلمة خارج دائرة الإسلام، وتعالج شؤونها بعيدا عن هدي القرآن. الصائمة الحق تميز بإيمانها بين دعاة العري والسفور والاختلاط والغذيلة، الذين يريدون أن تصبح المرأة من سقط المتاع، يريدون أن تصبح المسلمة من سقط المتاع، تشترى بأبخس الأثمان وتباع. تميز بين هؤلاء الشراذم الذين يريدون أن يخرجوها عن عفتها وحيائها، تميز بين هؤلاء وبين دعاة الحق الذين يريدون أن تحافظ على عفتها وحشمتها، وترفع قدرها وتصون كرامتها بالتزام شريعة ربها. الصائمة الحق تدرك مخططات العلمانيين وأساليبهم في المكر والخديعة، وتعرف بطلان طروحاتهم الوبيئة. إنها تدرك أنهم يريدون أن يجعلوا منها دمية يحركونها لإشباع أهوائهم الرديئة وشهواتهم الدنيئة. الصائمة الحق تفرق بفرقان الإيمان بين الحرية من الأهواء وأهواء الحرية. فالحرية من الأهواء هي أن تعتق المرأة قلبها من غبقة الهوى، وتجعله تبعا لما آمنت به من الحق، فتعتصم به ولو كان مخالفا لشهواتها، تعتصم بحجابها وتلتزم بدينها وشريعة ربها، وتصون عفتها وكرامتها. أما أهواء الحرية فهي العبودية للشهوات، والانخلاع من رذقة الحياء والفضيلة والعفة. وهذا ما يدعو إليه ذئاب العلمنة والليبرالية بطروحات يلبسونها، شعارات براقة شتى، حقوق المرأة، المساواة ونحوها من الطروحات التي ظاهرها جذاب وباطنها عذاب. فاحذري بارك الله فيك هذه الدعوات الباطلة، وافضحي تلك الشعارات الكاذبة، وإن لك في المرأة في الغرب وما آلت إليه حالها لبرهانا ساطعا ودليلا قاطعا على فساد ما يدعون إليه وضلال ما يروجون له. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإن واقع المجتمع الغربي ليحكي عاقبة هذا التمرد والانسلاخ: اغتصابات وخيانات زوجية وعلاقات آثمة وفواحش فظيعة يترفع عنها الحيوان، زعزعت كيان مجتمعهم وصدعت جدار أسرهم وأوهنت ترابطهم واستقرارهم. يكفي أن نسبة أولاد الزنا في المجتمع البريطاني عام 2000 قد تجاوز 40% من نسبة المواليد. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، وإنك والله لتعيشين بنعمة كبيرة. أذكر ما ذكرته إحدى النساء اللاتي أسلمن في نهاية إحدى مؤتمرات أقيمت للتعريف بالإسلام، قالت: إنكم ظالمون، عندكم هذا الخير، هذا النور، ولا تنشطون في نشره. وأخيرا أيتها الصائمة، فآمل أن تجدي في هذه المعالم بعض الإجابة على هذا السؤال الذي عرضناه عليك في بداية حديثنا وسألناك إياه: أي صائمة أنت؟ فهل أدركت أبعاد هذه الفريضة؟ فسعيت جاهدة لتحقيقها؟ وهل ظهرت عليك آثارها؟ إنك والله أكبر وأجل من أن تقفي عند الجوع والعطش. يأتي الشهر ويمضي فلا تقوى بالله صلتك ولا تزكو نفسك، فارتفعي بالصيام بارك الله فيك، وربي نفسك بالقيام، وكوني من الصائمات حقا. إن الأمة تريد منك اليوم امرأة مسلمة تعتز بانتمائها للإسلام واعتصامها به، لا تقلد شرقا ولا غربا، تريدك شجرة مثمرة لا شرقية ولا غربية، يضيء نور إيمانك على مجتمعك وأسرتك وأبنائك، ويأتسي من حولك بخلقك ودعوتك. فاعتصمي بحبل الله بارك الله فيك، واسعي لنصرة دين الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك وجميع السامعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دعوتك، اللهم انصر دعوتك، اللهم انصر دعوتك ودعاتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع راياتهم، اللهم ثبت على الحق أقدامهم وقوي عزائمهم، واجمع على الحق كلمتهم وصفهم، وأقم دولة الإسلام على أرضهم وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.